بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. تفضل بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة قال شروط صحة الجمعة. نعم. شروط صحة الجمعة ستة: كونها كلها في وقت الظهر، وإقامتها في خطة البلد، وأن تصلى الركعة الأولى منها جماعة فكون مصليها 40 من المتوطنين الذين تجب عليهم الجمعة وعدم سبق أو مقارنة جمعة أخرى لها في بلدها وتقدم خطبتين عليها. أحسنتم. قال السيد العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والآخرة اللهم آمين. قال شروط صحة الجمعة. بعد أن فرغ رحمه الله تعالى من بيان شروط وجوب الجمعة بيّن لنا شروط صحتها، فقال شروط صحة الجمعة ستة: كونها كلها في وقت الظهر. قوله كلها أي مع الخطبتين، فلا بد أن تقع الخطبتان في الوقت أيضا. قال كونها كلها في وقت الظهر، ووقت الظهر يبدأ بزوال الشمس وينتهي بأن يصير ظل الشيء مثله عدا ظل الاستواء كما مر معنا. قال في التعليق: فلو ضاق الوقت أحرموا بالظهر، أي لو ضاق الوقت بحيث لا يتسع للخطبتين بأقل مجزئ وللصلاة أي للركعتين بأقل مجزئ فإنهم يحرمون بالظهر، واضح؟ لأن الشرط قد فات وهو الوقت. قال فلو ضاق الوقت أحرموا بالظهر، ولو خرج الوقت وهم فيها، ولو خرج الوقت وهم فيها أتموها ظهرا وجوبا بلا تجديد نية. خرج الوقت يقينا وهم فيها، أو خرج الوقت ظنا وهم فيها، فإنهم يتمونها ظهرا. أما لو خرج الوقت شكا، يعني في أثناء الصلاة شكوا هل خرج الوقت أو لا، فإنهم يتمونها جمعة لأن الأصل بقاء الوقت. قال ولو خرج الوقت وهم فيها أتموها ظهرا وجوبا بلا تجديد نية، يعني لا يجددون النية. ولاحظ معي، قال أتموها أي بنوا على ما صلوا، فلو كانوا قد صلوا ركعة فإنهم يزيدون كم؟ ثلاثا، لا أنهم يلغون الركعة التي صلوها، هذا معنى الإتمام، فهو بناء وإتمام وليس استئناف. فهمنا؟ صلوا الركعة الأولى في الوقت وخرج الوقت في الركعة الثانية فإنهم يتمونها ظهرا، أي أن الركعة الأولى تحسب، لا يستأنفون بمعنى أنها تلغى. فهمنا؟ طيب. قال بلا تجديد نية، حينئذ لا يجددون النية. هم في البداية نووا ماذا عندما صلوا، عندما أحرموا ماذا كانت نيتهم؟ صلاة جمعة، وأتموها ماذا؟ ظهرا، صح؟ وهنا يأتي اللغز المشهور. يقول الفقهاء: نوى وما صلى، صلى وما نوى. نوى جمعة وما صلى جمعة، وصلى ظهرا وما نوى الظهر. يقولون ماذا؟ نوى وما صلى، صلى وما نوى. هذا جواب اللغز الذي يذكره الفقهاء. وله جواب آخر أيضا، وهو لو أن الإنسان جاء يوم الجمعة والإمام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية، لو أن الإنسان جاء يوم الجمعة والإمام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية، قالوا فإنه يحرم مع الإمام ناويا الجمعة، فإذا سلم الإمام يصلي ماذا؟ يصلي ظهرا. نوى وما صلى، صلى وما نوى. فهمنا؟ طيب. قال شروط صحة الجمعة ستة، كونها كلها في وقت الظهر، وإقامتها في خطة أبني في خطة البلد، هكذا قال في الطبعة التي عندي بضم الخاء، خطة. كلكم من في طبعته بكسر الخاء؟ بكسر الخاء. أي طبعة هذه؟ ها؟ بكسر ولا بالضم؟ آه. من من؟ هذا إكمال تدريس للشيخ سامي. أحسنتم. من أيضا بالكسر؟ الضبط بالكسر بارك الله فيكم. وبهذا ضبط الإمام النووي هذه اللفظة في دقائق المنهاج، قال بكسر الخاء، خطة أبنية. خطة شيء آخر مأخوذ من التخطيط، باللغة الإنجليزية يسمى بلان، بلانس، خطط. واضح؟ أيوة. قال وإقامتها في خطة البلد، هكذا. إيش معنى إقامتها في خطة البلد؟ أي محل الأبنية وما بينها من كل ما لم يجز لمريد السفر القصر منه، لأن مريد السفر من أين يجوز له القصر؟ من خارج القرية، من خارج البلدة، فلا بد أن يكون مكان إقامة الجمعة داخل البلدة بين الأبنية لا خارج البلدة. ولذلك لو كانت القرية هنا وبنوا مسجدهم خارج القرية فلا يصح إقامة الجمعة في ذلك المسجد. فهمنا؟ قال أي محل الأبنية وما بينها من كل ما لم يجز لمريد السفر القصر منه، ولا بد من اجتماع الأبنية عرفا، يعني تكون الأبنية مجتمعة لا متفرقة، مبنى هناك ومبنى هناك ومبنى هناك. واضح؟ قال وكالأبنية السراديب، يعني سواء كانت أبنية بيوت كهذه أو كانت سراديب التي تكون في الجبال، أو غيران أيضا تكون في الجبال، مغارات. تمام؟ قال بحيث تعد إقامتهم كالقرية الواحدة. تمام؟ قال ثم إن هذا الشرط خاص عند ابن حجر، خاص عند ابن حجر بالأربعين، يعني أن تقام في خطة أبنية للأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة. أما عند الخطيب والرمل الأب والرمل الابن فعمماه في الأربعين وفي غير الأربعين. تمام؟ طيب، إذا تفهم من هذا الشرط أنه لا يصح أن تقام الجمعة في غير خطة أبنية. ومن ذلك لو أن مجموعة من الناس سافروا إلى غابة من الغابات للتخييم، أو لجزيرة من الجزر النائية التي ليس فيها ناس سكان يعني للتخييم مثلا، فلا يصح أن يقيموا الجمعة هناك. واضح؟ فما يفعله بعض الشباب أحيانا أنهم يسافرون للتخييم ويقيمون الجمعة، هذا خطأ فاحش. واضح بارك الله فيكم. أيوة. قال وإقامتها في خطة البلد. الفقهاء قالوا لو أن قريتهم انهدمت، كأن حصل لها زلزال فانهدمت القرية، أو حصل لها فيضان فانهدمت القرية، فأقاموا فيها يبنونها يعيدون عمارتها جاز لهم أن يقيموا الجمعة مع أنه لا يوجد بنيان الآن استصحابا للأصل، فهو البنيان الذي كان موجودا فانهدم. قالوا وليس لنا صورة تصح فيه الجمعة مع عدم وجود البنيان إلا هذه الصورة. فهمنا؟ أيوة. قال وإقامتها في خطة البلد وأن تصلى الركعة الأولى منها جماعة، أن تصلى الركعة الأولى. قد ذكرت لكم هذا قبل قليل أن الواجب أن تكون الجماعة في الركعة الأولى فقط. ما الذي ينبني على ذلك؟ انظر ماذا قال: فلو نووا المفارقة في الثانية وأتموا صلاتهم منفردين صحت الجمعة. يعني صلوا الركعة الأولى جماعة، في الركعة الثانية كل واحد نوى أن يكمل صلاته لوحده تصح الجمعة. واضح؟ ومثاله مثال آخر: لو أن الإمام أما 40 في الجمعة، يعني كانوا 40 والإمام 41، يعني هو زائد عليهم، فصلى بهم الركعة الأولى، فلما كانت الركعة الثانية أحدث الإمام فأتموا صلاتهم فرادى صحت جمعتهم. فهمنا؟ اليوم تستطيع أن تقول لو أن الإمام مثلا في المسجد والمأمومون إما في مؤخر المسجد في الضاحي في رحبة المسجد أو في الأعلى، تمام، وانقطع الصوت بعد الركعة الأولى بأن انقطع التيار الكهربائي، فأتم هؤلاء صلاتهم منفردين كل لوحده صحت جمعتهم، بشرط أن يكونوا قد صلوا الركعة الأولى كاملة جماعة. فهمنا؟ وهذا حصل قبل أشهر في جوجا. هذه المسألة كان الذين في الأعلى انقطع عنهم الصوت في الركعة الثانية وأكملوا صلاتهم منفردين كل لوحده، وبعد أن أكملوها سألوا تصح جمعتنا أو نعيدها ظهرا؟ قلنا إن الجماعة إنما تشترط في الركعة الأولى صحت جمعتكم. فهمنا؟ بارك الله فيكم. طيب، قال وكون مصليها 40، أي لابد أن يكون العدد الذي يصلي الجمعة 40. انظر ماذا قال: ولا بد من دوام هذا العدد إلى تمامها. شوف، بالنسبة للعدد لابد أن يكون إلى آخرها، بالنسبة للجماعة في الركعة الأولى. يعني قبل قليل قلت لكم لو أن الإمام صلى 40 شخصا وهو 41 وأحدث في الركعة الثانية وأكملوا صلاتهم منفردين صحت جمعتهم، صح؟ صحت جمعتهم. العدد ما زال موجودا أو لا؟ هم هؤلاء الذين أكملوا صلاتهم منفردين 40 أو لا؟ 40، العدد موجودا. فلو واحد منهم أحدث أيضا كم صار العدد؟ 39، بطلت صلاتهم، بطلت جمعتهم. فهمنا؟ واضح. ولذلك انظر ماذا سيقول هنا، سيذكر لك مسألة يعني يمكن أن تجعلها لغزا. قال فلو بطلت صلاة واحد منهم كأن أحدث قبل سلامه بطلت صلاة الجميع وإن كانوا قد سلموا وذهبوا إلى بيوتهم. واضح؟ يعني الآن الإمام قلت لكم رقم 41 أحدث في الركعة الثانية، أتموا صلاتهم منفردين، 39 أكملوا سريعا وعادوا إلى بيوتهم يتناولون الغداء، واحد منهم ظل في التشهد يدعو بعد التشهد وقبل السلام يدعو له ذلك، له أن يطيل يدعو فأحدث قبل السلام، يعمل بعدين رسالة واتساب للمجموعة هذه للجروب كامل: أعيد الصلاة ظهرا إذا كان خرج الوقت، أو يعيدون الجمعة مرة أخرى. فهمناها؟ لكن لابد أن يكونوا في جروب واحد حتى، أو يذهب إلى بيوتهم واحدا واحدا. تمام. أيوة. قال فلو بطلت صلاة واحد منهم كان أحدث قبل سلامه بطلت صلاة الجميع، وإن كانوا قد سلموا وذهبوا إلى بيوتهم. ولذلك يلغز بهذا فيقال رجل بطلت صلاته فبطلت صلاة من قد صلوا معه، هذا اللغز، هذه صورتها. تمام. ثم قال وكون مصليها 40 من المتوطنين، أي من المستوطنين الذين تجب عليهم الجمعة. قال لك هنا المتوطن هو الذي لا يسافر عن محل إقامته صيفا ولا شتاء إلا لحاجة كتجارة وزيارة. يؤخذ من هذا أن المقيم لا تنعقد به الجمعة وإن كانت تجب عليه. قال وهذا الشرط الخامس، وعدم سبق أو مقارنة جمعة أخرى لها في بلدها، أي لا يجوز ولا يصح أن تتعدد الجمعة. وهذه معضلة، هذه معضلة. اليوم كل من عنده مسجد أقام فيه جمعة، وهذا بسبب تفرق الناس، كل واحد لا يريد أن يصلي خلف الآخر، هذا من تيار وهذا من تيار آخر، وهذا من طائفة وهذا من طائفة أخرى، وهذا من حزب وهذا من حزب آخر، كل واحد ينشئ له مسجدا ويقيم فيه الجماعة والجمعة. وتفرقوا شيعا فكل جزيرة فيها أمير المؤمنين ومنبر. واضح؟ هذه مشكلة. ولذلك نص الإمام الشافعي، انتبه معي، نص الإمام الشافعي أنه لا يصح تعدد الجمع وإن احتاج الناس إلى ذلك، وإن احتاجوا، يعني حتى مع الحاجة لا يصح جمعة واحدة فقط. هذا الذي نص عليه الإمام الشافعي، وألف في الانتصار له السبكي 4 رسائل ينتصر لهذا، أنه لا يصح تعدد الجمعة وإن وجدت الحاجة، لكن المرجح عند الأصحاب أنه يصح تعددها للحاجة، وهذا مذهب الجمهور من الحنابلة والمالكية والشافعية أنه يصح تعدد الجمعة للحاجة. هذا الشرط اليوم إذا طبقناه لا تكاد تسلم لنا جمعة. صحيح، مشكلة، لا تكاد. في كل قرية أو بلدة تنزل تجد جمعتين 3-4 في بعضها أكثر من هذا بكثير. نعم. انظر ماذا قال، وعدم سبق أو مقارنة جمعة أخرى لها في بلدها. قال في التعليق فإن سبقت واحدة فالسابقة هي الصحيحة. تمام. طيب وإن تقارنتا في نفس الوقت، قال فباطلت، فباطلتان، هذه باطلة وهذه باطلة. طيب العبرة بماذا؟ السبق بماذا؟ السبق بالخطبة، السبق بالسلام، السبق بماذا؟ قالوا العبرة السبق بالنطق بالراء من تكبيرة الإحرام، الله أكبر، من نطق بالراء أولا جمعته هي السابقة. تمام. فالعبرة بالنطق بالراء من تكبيرة الإحرام لأنه يتبين الانعقاد بذلك. قال وعدم سبق أو مقارنة، قال في التعليق فإن سبقت واحدة فالسابقة هي الصحيحة وإن تقارنتا فباطلتان. وهذا إذا لم يعسر الاجتماع، هذا إذا لم يعسر الاجتماع. فإن عسر الاجتماع، قال فإن عسر الاجتماع بأن لم يكن في محلها موضع، موضع، لاحظ معي، قال موضع ولم يقل مسجد، إشارة إلى أنه لو كان المسجد مثل هذا صغير لا يتسع لمن يغلب عليهم فعل الجمعة، لكن يوجد هنا ميدان، ساحة تتسع، فلا يجوز تعدد الجمعة. فالمسجد لا يشترط في الجمعة، فالجمعة تصح في المسجد وفي غير المسجد، المهم أن يكون هذا الميدان داخل الأبنية، داخل خطة الأبنية، هذا المهم، هذا هو الشرط، لا خارج القرية، لا خارج البلدة. فهمنا؟ ولذلك انظر ماذا قال، بأن لم يكن في محلها موضع ولو غير مسجد يسع من يغلب فعلهم لها عادة. هنا انتبه معي، أحتاج أن أوضح لكم هذه المسألة حتى تفهموها جيدا. بسم الله. تابعوا يا مشايخ، نفترض أن عندنا قرية من القرى، هذه القرية عادة من يصلي الجمعة فيها، عادة من يصلي الجمعة فيها نقول مثلا، أو نقول عادة من يصلي فيها الفروض، فيها الفروض جمعة وغير جمعة، 35 رجل. يوجد 5 رجال آخرين في هذه القرية، هؤلاء الخمسة هم تجار، هم رجال مستوطنين هنا، هذه قريتهم، بالغين أحرار كل الشروط فيهم، لكن هؤلاء الخمسة في العادة يسافرون، يعني ليس في كل جمعة تجدهم، يعني في جمعة تجدهم، في جمعة ثلاثة تجدهم. هؤلاء وإن كانوا مستوطنون لكنهم يسافرون كثيرا مثلا، إذن في العادة هم لا يصلون هنا، في العادة هم لا يصلون هنا. يوجد في القرية أيضا نساء، النساء هؤلاء تجب عليهم الجمعة ولا تجب؟ لا تجب، لكن تصح منهم ولا تصح؟ صح. توجد أيضا عبيد لا تجب الجمعة لكن تصح منهم. توجد صبيان مميزين 10 سنوات 9 سنوات 11 سنة، ليسوا بالغين، تصح منهم الجمعة ولا تصح؟ تصح. تجب عليهم؟ لا تجب. هؤلاء الذين تصح منهم ولا تلزمهم، نفترض أن عددهم 30 مثلا، هؤلاء عددهم 30 شخص عندنا هذا المكان الذي تقام فيه الجمعة. قال فإن عسر اجتماعهم، هذا المكان يتسع ل70 شخص، واضح؟ هل المراد الآن هؤلاء الذين عسر اجتماعهم من يصلون عادة، أو معهم هؤلاء أي الذين تجب عليهم إذا كانوا موجودين، أو من تصح منهم؟ إذا نقول هكذا حتى نرتب، هؤلاء يصلون عادة، هؤلاء تجب عليهم أي إذا كانوا موجودين. طيب إذا نقول إذا كان هؤلاء موجودون، إذا كان هؤلاء موجودين ستجب الجمعة، صاروا 40. إذا كان هؤلاء غير موجودين يصلون ظهرا. طيب إذا كان هؤلاء غير موجودين، هؤلاء 35 وهؤلاء 30، ماذا يصلون؟ ظهر أو جمعة؟ ظهر، صح؟ طيب انتبه معي، هل الآن لما نقول عسر اجتماع من يصلي عادة، أو عسر اجتماع من تجب عليهم الجمعة هؤلاء جميعا، أو عسر اجتماع من تصح منهم الجمعة فيكون هؤلاء جميعا؟ في فرق بين الأقوال الثلاثة ولا ما في فرق؟ بعضهم قال، بعض الفقهاء قال المعتبر عسر اجتماع من يصلي عادة، بعضهم قال المعتبر اجتماع من يصلي بالفعل، يعني من هو سيأتي بالفعل ليس عادة، يعني هذا التجار إذا قلنا عادة التجار لا نحسبهم لأنهم في العادة لا يصلون هنا، لكن لو قلنا بالفعل تمام سيختلف الأمر، لو قلنا من تصح منهم هذا أوسع. تمام، انظر ماذا قال، قال لك هنا فإن عسر بأن لم يكن في محلها موضع يسع من يغلب فعلهم لها عادة. إذن هو جرى على هذا الرأي أن المعتبر من يغلب فعلهم لها عادة، تمام. وهذا هو ما في التحفة والنهاية والمغني. والرأي الآخر يقول المعتبر من يصلي فعلا. والرأي الثالث وهو أوسع الآراء المعتبر عدد من تصح منه الجمعة، فيدخل في ذلك النساء والعبيد والصبيان. وهذا القول فيه فصحى لأن العدد سيكثر، واضح؟ انظر ماذا قال. قال فإن عسر بأن لم يكن في محلها موضع يسع من يغلب فعلهم لها عادة، أو بعدت أطرافه، أي بعدت أطراف المكان أطراف القرية، أو كان بينهم قتال، أي بين أهل القرية الواحدة لا يجتمعون في مكان واحد لوجود قتال بينهم، هنا يعسر الاجتماع. هذه كلها أمثلة لعسر الاجتماع. قال جاز التعدد بحسب الحاجة فقط، بحسب الحاجة، أي إذا كنا نحتاج إلى جمعتين نقيم جمعتين لا ثالثة، إذا نحتاج إلى ثلاث نقيم ثلاث لا رابعة، بحسب الحاجة فقط، تمام. قال فإن شك، عفوا، فإن شك، انتبه لهذا. قال قبل ذلك جاز التعدد بحسب الحاجة، نقول إذا وجدت الحاجة جاز التعدد، وإذا جاز التعدد لا يشترط أن يكون في مكان آخر حتى في نفس المكان. يعني نفترض على سبيل المثال، في أيام التي كان فيها وباء كورونا، سأل بعض الناس، نحن في عندنا مسجد واحد في القرية، مسجد واحد فقط في القرية، ولإجراءات كورونا لا يجتمع أهل القرية جميعا ليصلوا الجمعة، هل يمكن أن نقيم صلاة الجمعة مرتين في نفس المسجد، فنقيم الجمعة في الساعة الثانية عشرة مثلا ظهرا، والجمعة الأخرى في الساعة الواحدة ظهرا، فهمنا؟ في نفس المكان، نعم، ما دام أن التعدد جاز سواء كان في نفس الموضع أو في موضع آخر، وحصل يعني حوار مع بعض الفضلاء وقال لو يوجد نقل لهذه المسألة، يعني لو أن أحدهم ينص على جواز التعدد في نفس المكان، والحمد لله وجدت النقل في حاشية الشربيني، الشربيني هذا متأخر، ليس الشربيني الخطيب، عبد الرحمن العلامة عبد الرحمن الشربيني على الغرر البهية لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، نص على هذا، واضح؟ قال هنا جاز التعدد بحسب الحاجة فقط، فإن شك في أنه، انتبه لهذه، هذه مسألة مهمة. قال فإن شك في أنه من الأولين أو الآخرين، يعني شك هل جمعته هي الجمعة السابقة فتصح، أو الجمعة المتأخرة فلا تصح، أو أن التعدد لحاجة أو لغير حاجة، اليوم نجزم أن التعدد لغير حاجة، صح؟ قال فإن شك في أنه من الأولين أو الآخرين، أو أن التعدد لحاجة أو لا، لزمته الإعادة، أي لزمته أن يعيد الجمعة إن أمكن، واضح؟ وإلا، أي وإن لم يمكن إعادتها جمعة فالظهر. ومن هنا ترى كثيرا من كبار السن إذا صلوا الجمعة يصلون الظهر بعدها، لأنهم يشكون هل جمعتهم هذه جمعة الأولى أو السابقة أو المتأخرة، ويشكون في التعدد هل هذا التعدد لحاجة أو لا، بل غالب الظن اليوم أنه لغير حاجة، ولذلك يصلون الظهر بعد صلاة الجمعة. أنتم تفعلون هذا أو لا؟ ها؟ مشكلة. قال قال وتقدم خطبتين عليها وهذا هو الشرط السادس أي يشترط أن تتقدم الخطبتان على الصلاة لأن الخطبتين شرط والشرط مقدم. ثم قال أركان الخطبتين تفضل. أحسن الله إليكم. قال أركان الخطبتين خمسة: حمد الله فيهما، والصلاة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيهما، والوصية بالتقوى فيهما، وقراءة آية من القرآن في إحداهما، والدعاء للمؤمنين في الآخرة. أحسنتم. قال أركان الخطبتين خمسة: حمد الله فيهما، أي في الخطبة الأولى والخطبة الثانية، ولا بد أن يأتي بالحمد بلفظ الحمد حاميم دال بأي صيغة كان. أحمد الله، لله الحمد، نحمد الله، أنا حامد لله، بأي صيغة كان. ولا بد أن يأتي بلفظ الجلالة، فلو قال الحمد للرحمن لا يجزئ. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيهما، أي والصلاة على النبي بلفظ الصلاة في الأولى، أي في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية. فلو قال سلم الله على النبي لا يجزئ، ولا بد أن يأتي بلفظ الرسول أو النبي أو لفظ محمد أو لفظ أحمد أو صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكفي الإتيان بالضمير وإن تقدم مرجعه. فلو قال أرسل الله إلينا محمدا صلى الله عليه لا يكفي، هذا هو المعتمد. ونازع في ذلك بعض فقهاء الشافعية من اليمن فقالوا كاف إذا تقدم مرجع بالضمير، قالوا يكفي. تمام. قال وطبعا قوله هنا وصحبه وآله وصحبه هذا تابع للصلاة على النبي، أي ليس داخلا في الركنية، فليس من ركنية الخطبة أن تصلي على الآل، وليس من ركنية الخطبة أن تصلي على الصحب. واضح؟ قال والوصية بالتقوى فيهما، والوصية بالتقوى فيهما أي في الخطبة الأولى والثانية. قال هنا في التعليق كأوصيكم بتقوى الله، قال كإشارة إلى التمثيل، إشارة إلى أنه لا يلزم ذكر لفظ الوصية أوصيكم، وإلى أنه لا يلزم ذكر لفظ التقوى، فلا يشترط هذا اللفظ، بل لو أمر بطاعة مثلا كفى. ولذلك قال كأوصيكم بتقوى الله أو أطيعوا الله من كل ما فيه حث على الطاعة أو زجر عن المعصية، فلا يكفي مجرد التحذير من الدنيا، لأن الكفار أيضا يحذر بعضهم بعضا من الاغترار بالدنيا، فالاغترار بالدنيا هذا مما أجمع العقلاء على الحذر منه. قال وقراءة آية من القرآن في إحداهما، أي في إحدى الخطبتين. قال في التعليق أي كاملة مفهمة، فقوله كاملة إشارة إلى أنه لا يجزئ قراءة بعض آية وإن طال، وقوله مفهمة إشارة إلى أنه لا يجزئ قراءة آية غير مفهمة. تمام. قال من قال وقراءة آية من القرآن في إحداهما، قال أو قبلهما أو بعدهما أو بينهما، والأفضل كونه في آخر الأولى، يعني الأفضل أن تقرأ الآية أين؟ في آخر الخطبة الأولى لتقابل الدعاء في آخر ثانية. إذن الأفضل أنك تخطب الخطبة الأولى في آخرها تقرأ الآية، بل قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يسن قراءة سورة قاف كاملة في آخر الخطبة الأولى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في كل جمعة، حتى قالت إحدى الصحابيات ما أخذت سورة قاف إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بها في كل جمعة. فلذا نص الفقهاء ومنهم العلامة ابن حجر رحمه الله في التحفة أنه يسن للخطيب أن يقرأ بسورة قاف كاملة في آخر الخطبة الأولى، فإن اقتصر على بعضها حصل أصل السنة، أي قرأ بعض سورة قاف في آخر الخطبة الأولى حصل أصل السنة، وهذه سنة لا نكاد نجدها اليوم، لا تكاد تجد خطيبا يقرأ قاف كلها أو حتى شيئا منها في نهاية الخطبة الأولى. تمام. قال مع أن حديثها صحيح، قال والدعاء للمؤمنين في الأخيرة، أي ويشترط الدعاء للمؤمنين في الأخيرة. الدعاء قال في الهامش بأخروي، أي بما يتعلق بأمور الآخرة كطلب المغفرة والرحمة، أما بدنيوي فلا يجزئ، فلو قال اللهم زوج شبابنا مثلا هذا لا يجزئ، واضح؟ لأنه دنيوي. أيوة، هذا ما يتعلق بارك الله فيكم بأركان الخطبة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال شروط الخطبتين. شروط الخطبتين 13، الذكورة والسماع ووقوعهما في خطة أبنية، والطهارة عن الحدثين، والطهارة عن النجاسة في البدن والثوب والمكان، وستر العورة، والقيام على القادر، والجلوس بينهما بقدر طمأنينة الصلاة، والموالاة بينهما وبين الصلاة، وقنهما بالعربية، وإسماعهما 40 تنعقد بهم الجمعة، وقومهما وقت الظهر. أحسنتم. قال شروط الخطبتين 13، الذكورة، فلا تصح الخطبة من امرأة من أنثى سواء خطبة الجمعة أو غير الجمعة. والسماع، قال شروط الخطبتين أي خطبتي الجمعة، أما خطبة غيرها كخطبة العيدين والكسوفين والاستسقاء فلا يشترط فيها إلا الإسماع والسماع، الإسماع من الخطيب والسماع من الحاضرين. وكون الخطيب ذكرا أي يشترط في جميع الخطب أن يكون الخطيب ذكرا، وكذا كونها عربية عند الرملي، أي ويشترط أن تكون عربية عند الرملي. تمام، خلافا لابن حجر، والمراد أن تكون عربية أي في الأركان كما سيأتي بيانه. قال والسماع أي بالفعل عند ابن حجر، فعند ابن حجر لابد من السماع بالفعل يعني أن يسمعوا فعلا، وقال الرملي ولو بالقوة، عند الرملي ولو بالقوة يعني لو أن الخطيب رفع صوته لكنهم لم يسمعوا لوجود إزعاج، كان يوجد آلات تشتغل هنا وكذا، لم يسمعوا لوجود عارض، عند الرملي يكفي، عند ابن حجر لا يكفي. فهمنا؟ قال وقال الرملي ولو بالقوة بحيث لو أصغى لسمع، وسيأتي هذا له بيان لاحقا أيضا. قال ووقوعهما في خطة أبنية، أي فلا بد أن تقع الخطبتان في خطة أبنية، فلو كان مكان المنبر خارج القرية والمسجد داخل القرية مثلا، فهمنا؟ كان يكون المنبر بعد السور والمسجد داخل السور لا تصح، لأن الخطبة وقعت خارج خطة البلدة. قال والطهارة، انظر ماذا قال، ووقوعهما في خطة أبنية، قال بأن يكون الخطيب فيها أي في خطة الأبنية، فلا يضر كون غيره خارجها كما يأتي، يعني لو كان الحاضرون خارج ما يضر وقت الخطبة، لكن في وقت الصلاة 40 لابد أن يكونوا داخل خطة الأبنية. تمام. قال والطهارة أي طهارة الخطيب، وكذا فيما بعده، فلو سبقه الحدث تطهر واستأنف وإن قرب الفصل. لو سبقه الحدث خرج منه الحدث بغير قصد تطهر واستأنف. ما معنى استأنف؟ أعادها من أولها وإن قرب الفصل. قال الفقهاء هذا بارك الله فيكم إذا لم يستنب حالا، إذا لم يستنب شخصا حالا. أما لو أحدث فاستناب شخصا ليخطب نيابة عنه فإنه يبني على ما خطب. كالصلاة إذا أحدث فاستناب غيره مباشرة. فهمنا؟ إذن كلامه هنا محمول على ماذا؟ إذا لم يستنب حالا. ثم قال والطهارة عن الحدثين والطهارة عن النجاسة في البدن والثوب والمكان، نفس الكلام. ولذلك قال في الذي قبله وكذا فيما بعده، أي في الشرط الذي بعده، يقصد هذا الشرط. قال وستر العورة والقيام للقادر، هذا الشرط السابع القيام للقادر. فإن عجز عن القيام خطب جالسا، فإن عجز عن الجلوس خطب مضطجعا، فإن عجز عن الاضطجاع كالصلاة. تمام. ولذلك قال هنا فإن عجز خطب جالسا، فإن عجز اضطجع، والأولى له الاستخلاف، يعني الأولى أن يستخلف لا أن يخطب جالسا أو مضطجعا. تمام. ثم قال والجلوس، أي ومن شروط الخطبتين الجلوس بينهما. هذا الشرط رقم كم الآن؟ الثامن. تكتبون أرقام. هذا الثامن، الجلوس بينهما بقدر طمأنينة الصلاة. فلو فصل بين الخطبتين بسكوت دون جلوس، خطب الخطبة الأولى ثم سكت قليلا ثم استفتح الخطبة الثانية، تصح أو لا تصح؟ لا تصح. فالجلوس بين الخطبتين شرط، وهذا من مفردات مذهب الشافعية، أي أن المذاهب الثلاثة يقولون إن الجلوس بين الخطبتين مستحب. فلو فصل بين الخطبتين بسكوت صحت الخطبتان. واضح؟ عند الشافعية الجلوس بين الخطبتين شرط، لو فصل بينهما بسكوت لم تصح. واضح؟ أي لم تصح الثانية. قال والجلوس بينهما بقدر طمأنينة الصلاة. قال والأكمل كونه، أي الجلوس، بقدر الإخلاص، أي بقدر سورة الإخلاص، هذا الأكمل. ويسن أن يقرأها، أي يقرأ سورة الإخلاص فيه، أي في الجلوس. واضح؟ يسن أن يقرأ سورة الإخلاص فيه، أي في الجلوس، أو أن يقرأ شيئا من القرآن. فإنه قد جاء في صحيح ابن حبان أيضا من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين الخطبتين يقرأ القرآن. واضح؟ نعم. طبعا هم قالوا الأولى سورة الإخلاص لفضلها. ثم قال والموالاة بينهما، بين ماذا وماذا؟ بين الخطبتين. قال أي بين أركانها، بألا يطول فصل، بألا يطول فصل بما لا تعلق له بهما، فصل بما لا تعلق له بهما. أما ما له تعلق فلا يضر، كأن يقول مثلا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وأكرمنا بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كله تابع للحمد، هذا له تعلق بالحمد، ها؟ هذا لا يضر. أما لو أطال الفصل بما لا تعلق له هذا الذي يضر. ولذلك قال بأن لا يطول فصل بما لا تعلق له بهما بما يبلغ قدر ركعتين بأخف ممكن. ثم قال والموالاة بينهما وبين الصلاة، أي بأن يحرم بالصلاة قبل أن يمضي بعد انتهاء الثانية، أي الخطبة الثانية، ما يسع ركعتين بأخف ممكن. قال وكونهما بالعربية، أي كون أركانهما كذلك، أي الأركان الخمسة التي مرت تكون بالعربية. وإن كان الخطيب والسامعون لا يفهمونها، تمام، هذا مذهب الجمهور. وقال الحنفية يجوز أن تكون بغير العربية لأن المقصود الوعظ، تمام، لكن عند الجمهور لابد أن تكون الأركان بالعربية. أما قراءة الآية فلا بد، واضح أنه لا بد أن يكون بالعربية، ولذلك هو سيذكر هنا. قال: فإن لم يحسنها أحدهم ولم يمكن تعلمها قبل الوقت خطب غير الآية واحد منهم بأي لغة شاء، بأي لغة شاء. وقوله بأي لغة شاء فيه إشارة إلى أنه لا تتعين لغتهم، يعني لو كانوا يتكلمون بالإندونيسية لكن خطيبهم لا يعرف العربية وهم لا يعرفون العربية فخطب بالإنجليزية ليس بالإندونيسية، ما في مشكلة، بأي لغة شاء، واضح؟ أيوة. قال: ويأتي في الآية ما ذكروه في الفاتحة، يعني من أركان الخطبة قراءة آية، فإن عجز بأن كان لا يحفظ شيئا من آيات القرآن فإنه يأتي بذكر أو دعاء، فإن عجز وقف بقدر قراءتها، هذا المقصود. قال: وإسماعهما أربعين تنعقد بهم الجمعة، أي بأن يرفع صوته حتى يسمعوه بالفعل عند ابن حجر، فلا يصحان عنده مع لغط. ما معنى لغط؟ إزعاج، إزعاج صوت مرتفع. قال: فلا يصحان عنده مع لغط يمنع سماع ركن، يمنع سماع ركن، مقصود الأركان وليس جميع الخطبة. ويصحان معه، مع ماذا؟ مع ماذا؟ مع اللغط. ويصحان معه عند الرمل كما مر، لأن عند الرمل الشرط هو السماع بالقوة وليس بالفعل. ويضر عندهما الصمم والنوم. الصمم واضح، النوم يضر، وما أكثر النوم في خطب الجمعة في إندونيسيا، عندنا في اليمن لا تكاد تجد هذا، لعله عندنا بسبب سخونة الجو، جو حار ما شاء الله هنا، يعني شيء طبيعي خاصة عند الطلاب، لعلهم مرهقون يوم الجمعة، ينامون كثيرا في وقت الخطبة. قال: ويضر عندهما الصمم والنوم. النوم يضر إذا كان من الأربعين، يعني واحد من الأربعين، لأنه يؤدي لعدم الانعقاد. هنا المشكلة. وطبعا بعض فقهاء الشافعية كالقليوبي صاحب حاشية كنز الراغبين قال لا يضر النوم، هذا يمكن يكون فيه فسحة لبعضهم، قال لا يضر النوم، تمام، لكن المعتمد أنه يضر. قال: ولا يشترط سماع الخطيب، يعني لا يشترط أن الخطيب يسمع نفسه، لا يشترط، يعني لو كان الخطيب أصم يخطب لكن لا يسمع نفسه لا بأس، لأنه يعلم ماذا يقول، واضح. قال: ولا يضر ولا يشترط سماع الخطيب، أي سماع الخطيب لنفسه، لأنه يفهم ما يقول. ولا يشترط طهر السامعين ولا سترتهم، يعني حتى لو كان الحاضرون في حال حدث، لو كان الحاضرون محدثين أو كانوا غير ساترين لعوراتهم مثلا ها، فإن هذا لا يضر. ولا كونهم بمحل الصلاة، واضح، ولا داخل السور أو العمران، هذا لا يضر، واضح، حتى لو مثلا محل الصلاة هنا لكنهم جلسوا بجانب المسجد، المهم أنهم يسمعون لا بأس، لا يضر، لا يشترط أن يكونوا بمحل الصلاة، واضح، ولا يشترط أن يكونوا داخل السور كما قلت لك في قبل قليل، أو داخل العمران، لكن في وقت الصلاة لابد أن العدد يكون داخل خطة البناء، في وقت الصلاة لا بد أن يكون العدد داخل خطة البناء، والخطيب لا بد أن يكون داخل خطة البناء. كان الجو بارد أو الجو مناسب أو بارد؟ بارد صح؟ إذا بارد افتحوا هذا قليل أو هذا ينقص قليلا. الله يحفظكم. بسم الله. قال سنن الجمعة، نريد أن نختم الجمعة اليوم إن شاء الله. تفضل. سنن الجمعة. أحسن الله إليكم. قال سنن الجمعة، سنن الجمعة كثيرة، منها الغسل والتكبير والتبكير والتبكير لغير الإمام، والتنظيف ولبس الثياب البيض، والتطيب والمشي بسكينة، والقراءة أو الذكر في الطريق أو في المسجد، والإنصات في الخطبة. أحسنتم. قال سنن الجمعة كثيرة، منها يعني ما ذكره هو بعض السنن. الغسل تقدم الكلام عليه، فإن كان الشخص متوضئا ولم يجد ماء لغسل الجمعة فهل يشرع له التيمم أو لا؟ واضح السؤال؟ إذا كان الشخص متوضئا يعني لو صلى الجمعة صحت منه، يريد أن يغتسل ليعمل بالسنة لكنه لم يجد الماء، هل يشرع له التيمم أو لا يشرع؟ بعبارة أخرى، هل التيمم يقوم مقام الغسل المستحب أو لا؟ الجواب نعم، يقوم مقام الغسل المستحب. فإذا كان التيمم يقوم مقام الغسل الواجب فمن باب أولى أنه يقوم مقام الغسل المستحب. إذن يشرع له أن يتيمم نيابة عن غسل الجمعة، صح؟ طيب، إذا تيمم نيابة عن غسل الجمعة، فالتراب الذي استعمله في هذا التيمم هل يكون ترابا مستعملا أو لا؟ لماذا؟ فهمنا؟ الآن هو تيمم، هنالك تراب التصق بعضوه وتناثر من عضوه بعد المسح، هل هذا التراب يكون ترابا مستعملا أي طاهرا غير طهور، أو نقول إنه تراب طهور؟ تراب طهور، لأنه استعمل في أمر ليس واجبا، ليس مفروضا، تمام، فيما منه بد، هكذا نقول. قال الغسل، وطبعا تقدم متى يدخل وقت غسل الجمعة ومتى ينتهي، تقدم هذا لا نعيده خلاص. والتبكير لغير الإمام، أي ويسن التبكير لغير الإمام. قال في التعليق وغير دائم الحدث، دائم الحدث أيضا لا يبكر بل ينتظر حتى يدخل الوقت فيتحفظ كما مر معنا في طهر المستحاضة. قال أما هما أي الإمام ودائم الحدث فيسن لهما التأخير. قال والتنظيف، إيش معنى التنظيف؟ أي أن ينظف جسده، وذلك بحلق عانة ونتف إبط وقص شارب وتقليم ظفر، واضح؟ قال لك في الزبد وانتف لإبط ويقص الشارب والعانة تحلق والختان واجب. قال والتنظيف، وإذا قص الإنسان شاربه ونتف إبطه وقلم أظفاره فإنه يستحب أن يدفن هذه الأجزاء التي انفصلت عنه. لا بأس. فإنه يستحب أن يدفنها، واضح؟ أولا لأنها أجزاء آدمي فتدفن، وثانيا لأنه أثر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر. ثم قال ولبس الثياب البيض، أي ويستحب أن يلبس ثيابا بيضاء يوم الجمعة، وهذه عادة جميلة في بلادكم، نجد الطلاب في المعاهد يوم الجمعة يلبسون الثياب البيضاء، جميل هذا شيء، تمام. قال النبي عليه الصلاة والسلام البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. ولذلك في الجمعة يستحب الثياب البيض وإن كان غيرها أغلى منها، وفي العيدين يستحب ما هو أغلى وأجمل وإن كانت غير بيضة. قال هذا في غير أيام العيد، لأنه في أيام العيد يلبس الأغلى ولو غير بياض. وأيام الوحل، إذا كان وحل يتسخ الثوب الأبيض فلا تلبسه حتى لا تعرضه للتدنس والتوسخ، تمام؟ قال ولبس الثياب البيض، قال الفقهاء يستحب لبس الثياب البيض سواء في أعلى البدن وأسفله، يعني سواء في الرداء وفي الإزار وحتى العمامة، تمام؟ قال والتطيب، أي ويسن التطيب. في صحيح ابن خزيمة على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، وأن يلبس من صالح ثيابه، وأن يمس طيبا إن كان معه. قال هنا أي لغير المحرم، أما المحرم فيحرم عليه، أما الصائم فيكره له، لأن الصائم مطلوب أن يدع شهوته، ولذلك الصائم الأولى أن يجتنب الشهوات المباحة كشم الريحان والنظر إلى الزخارف، واضح؟ يعني يطلب منه، يسن له أن يجتنب الشهوات المباحة كشم الريحان والنظر إلى الزخارف، نعم. قال هنا أما الصائم فاعتمد ابن حجر في التحفة، تحفة المحتاج، والفتح فتح الجواد، تبعا لشيخ الإسلام زكريا أنه لا يسن له، لا يسن له تطيب، تقديما لماذا؟ للمانع على المقتضي، يعني كونه يوم جمعة يقتضي أن تتطيب، يطلب أن تتطيب، لكن كونك صائم يقتضي أن تترك الطيب. والقاعدة إذا اجتمع مقتضي ومانع تقدم ماذا؟ المانع، واضح؟ قال تبعا لشيخ الإسلام زكريا أنه لا يسن له، بل قال شيخ الإسلام في موضع بكراهته له، بكراهته له. واعتمد أبو مخرمة، من هو أبو مخرمة؟ الشافعي الصغير، ما اسمه؟ عبد الله بن عمر ما مخرمة، متوفى في سنة 972، قلت لكم احفظوا هذا، تمام. واعتمد أبو مخرمة وأبو قضام أيضا من فقهاء اليمن ندبه له إذا أراد حضور الجمعة أنه يستحب لهم، أي أن الحكم بالاستحباب يستوي فيه الصائم وغيره. قال والمشي بسكينة هي والوقار التأني وحسن الهيئة مع ترك العبث. قال والقراءة أو الذكر في الطريق وفي المسجد، أي ويسن له أن يقرأ القرآن في طريقه وأن يذكر الله عز وجل في طريقه كما يسن له ذلك في المسجد. ولذلك قال لك في الزبد سننها الغسل وتنظيف الجسد ولبس أبيض وطيب إن وجد، وبكر المشي لها من فجر، وزاد من قراءة وذكر، تمام؟ يبكر المشي من متى؟ من الفجر، يذهب إلى الجمعة بعد الفجر، يصلي الجمعة، عفوا يصلي الصبح، يذهب يغتسل، يعود إلى المسجد، واضح؟ لا يكاد يفعل هذا اليوم أحد إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، نعم. عندما كنا طلابا في دار الحديث في اليمن كنا نصنع هذا، لكن عندما كنا شبابا ليس الآن. طيب، ولذلك جاء في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث أوس بن أوس الثقفي، قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام، الإمام يعني الخطيب، دنا يقترب واستمع ولم يلغو كتب له بكل خطوة. مراد بها نقل القدم هنا. كتب له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. حافظ العراقي يقول هذا الحديث من الأحاديث التي جمعت أعظم أجور في الإسلام. يعني تخيل من بيتك إلى المسجد لو قلنا 300 خطوة، تمام، كم عندك؟ 300 سنة صيامها وقيامها، كثير، أجر عظيم لا يفرط به إلا محروم. لكن هذه 5 شروط. من غسل واغتسل، قالوا غسل بدنه، غسل شعره واغتسل في بدنه، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، واستمع ولم يلغو، كتب له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. قال والقراءة أو الذكر في الطريق وفي المسجد والإنصات في الخطبة، أي ويستحب الإنصات، وهذا من مفردات مذهب الشافعية، وإلا فالجمهور يقولون يجب الإنصات، لكن الشافعية قالوا يجب الإنصات من 40 للأركان. هنا 40 الذين تنعقد بهم الجمعة يجب إنصاتهم لجميع الخطبة، لا لأركان الخطبة. ولذلك قد يقول لك قائل إن الشافعية قالوا بوجوب الإنصات، نقول نعم قالوا بوجوب الإنصات من 40 للأركان فقط، تمام. أيوة، تسن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. قال الإمام النووي رحمه الله تسن قراءتها في يومها وليلتها، أي تقرأ مرتين، مرة في يومها ومرة في ليلتها، والمستحب أن تقرأ في أول اليوم وفي أول ليلة، بل قال بعض الفقهاء أقل الإكثار في قراءة سورة الكهف أن تقرأ 3 مرات. واضح؟ أقل الإكثار أن تقرأ كم؟ 3 مرات. في بعض الروايات، رواية الحديث، ما يفيد أنها تقرأ مرتين في الليل وفي اليوم. واضح؟ أدنى الكمال أن تقرأها مرة، يعني تحصل أصل السنة بقراءتها مرة. هذا التعبير لدق. نعم، كاملة. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له نور بين الجمعتين. هذا النور نور معنوي، أي يعطيه الله عز وجل من البصيرة ما يستطيع أن يميز به بين الهدى والضلال في هذا الوقت، يقذف الله هذا النور في قلبه، كقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، تميزون به بين الحق والباطل. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة ضاع له نور بين الجمعتين. قلت لكم أقل الإكثار كم؟ 3 مرات. والذي في المجموع وذكره الشراح أنه يسن قراءتها مرة في أول النهار ومرة في أول الليل، وأقل شيء تحصل به السنة قراءتها مرة. بعضهم اليوم لا يقرأ، تمر عليه الأسابيع جمع جمع جمع لا يقرأ سورة الكهف، مشكلة. قال ولم يذكر أيضا الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد بليت في القبر؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ولذلك جسد النبي وجسد الشهيد وجسد العالم لا تأكلها الأرض. قال لك في الزبد والجسم يبلى غير عجب الذنب، وما شهيد باليا ولا نبي. واضح؟ وأقل الإكثار في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أقل الإكثار 300 مرة كما قال الفقهاء، أقل الإكثار، تمام، 300 مرة أما أكمله فلا حصر. ثم قال ما يجب للميت، هذا نتركه في الدرس القادم، نكتفي بهذا. عندكم السؤال تفضلوا، لا يوجد السؤال لا بأس، هذا أفضل. أمسي أطلنا الدرس وانتهينا تقريبا وخمسة وثلاثين دقيقة بدون أسئلة، اليوم عندكم السؤال قضاء وأداء. نبدأ منك، بسم الله. نعم، بدائم الحدث. هل تصح إمامة دائم الحدث بالمتوضئ؟ نعم نعم. هل ذكرناها، هل ذكرنا من شروط الجماعة أن يكون الإمام غير دائم حدث؟ لم نذكر. هل دائم الحدث يجب عليه إعادة الصلاة؟ يجب على دائم الحدث؟ لا لا يجب عليه، لا يجب عليه. تمام. إذا كان الشخص ممن تجب عليه إعادة الصلاة لا يسع أن يصلي خلفه. تمام. لكن دائم الحدث لا يجب عليه إعادة الصلاة. نعم تفضل. سؤال آخر، في عندنا مكاتب ومصانع، أيوة، والرجال مستوطنون، آه، لكن هذا إنما يصلون الجمعة ليس في مسجد معين موقوف، إنما هو عبارة عن غرفة أو عن شيء، وإذا غابوا عنه لم يصلى فيه. نعم، لا يشترط المسجدية للجمعة إلا عند المالكية. المالكية قالوا إن الجمعة لابد فيها من مسجد، وأما عند الجمهور منهم الشافعية لا يشترط أن تقام الجمعة في مسجد، ولذلك حتى لو قيمت الجمعة في مكان غير مسجد المهم أنه داخل خطة البناء تصح. لكن هؤلاء الذين في المصنع إذا كانوا مستوطنين، أما إذا كانوا غير مستوطنين كأن يكون المصنع خارج القرية خارج المدينة وهم يذهبون مثلا أياما في الأسبوع صادف منها يوم الجمعة لا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم الجمعة، واضح؟ يصلون ظهرا. أما إذا كانوا مستوطنين يعني بيوتهم هناك مستقرون هناك فهؤلاء تصح منهم. تمام. نعم تفضل شيخ. أسئلة من المشاركين عبر الزوم يعني. نعم. أولا ما مراد قوله تخرج صلاة المتحيرة؟ المتحيرة تصلي صلاة في وقت ما ثم تعيد الصلاة في وقت ما، تصلي حين في يعني في أيام معينة تظن أن تلك الأيام ليست أيام حيض، ثم يطلب منها أن تعيد في آخر الأيام التي تظن أن صلاتها هناك ليست في أيام حيض. تفصيلها سيجده في المجموع للإمام النووي، فيها كلام طويل، لكن الشاهد منها أنها ليس عندها جزم أين صلاتها الصحيحة، هل التي هناك أو التي هناك، واضح؟ وبالتالي لا يصح الجمع، هذا المقصود. نعم. ثم ثانيا يعني في أحد المشاركين قال لو سمحتم شيخنا ممكن إعادة شرط دوام العذر إلى تمام الثانية. هذا في جمع التأخير. قلنا في جمع التأخير بارك الله فيكم يشترط أن يدوم العذر إلى تمام الثانية، فلو أنه نوى جمع التأخير سيصلي في الساعة الخامسة فصلى الظهر ثم صلى العصر في الساعة الخامسة، حين صلى العصر في الساعة الخامسة دخل قريته دخل مدينته، نقول له إن صلاتك للظهر أصبحت قضاء، العصر أداء، ليش أداء؟ وقعت الوقت ما فيها مشكلة، الظهر تصبح ماذا؟ قضاء، لأنك الآن أقمت أثناء الصلاة الثانية أقمت، إذن الظهر قضاء. هل يأثم؟ لا، لا يأثم، ولذلك قال لك قضاء بلا إثم. تمام، أحسنتم. ثم الوصية بالتقوى التي تتضمن في الآية التي يقرأها الخطيب هل تجزي؟ قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة: لو أنه قرأ آية قاصدا الآية والوصية بالتقوى فإنها لا تجزئ عنهما معا، إنما تجزئ عن واحد منهما، لكن عنهما معا لا، لا تجزئ. واضح؟ فإن أطلق أو قصد قراءة الآية وقعت عن الآية، وإن قصد بها الوعظ فقط الوصية بالتقوى وقعت عن الوعظ دون الآية. نعم. ثم هي في التحفة، وأيضا ذكرها هذه المسألة من العلامة الترمسي في الحاشية في المنهل العميم، إذا أراد أن يراجع يجدها هنا. نعم. ثم متى يعتبر لأحد أو يقال لأحد أنه ممن يلازم صلاة الجماعة حتى يؤجر عند العذر؟ سؤال بأمس. إذا كان يحافظ على صلاة الجماعة بحيث لا يتخلف عنها إلا لعذر فهذا ملازم لها. نعم. ثم سؤال من الأستاذ مفتاح الإحسان، يعني كان مريضا الآن. نعم، مريض الأستاذ مفتاح. ما المخرج في تعدد الجمعة الموجودة فينا اليوم؟ لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني، دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، فهل عسى عبرة منها؟ ما في مخرج يا أخي إلا أن يتوحد الناس. أما هكذا يعني بهذا التفرق الذي نجده هذا صعب، لا بد أن نحرص حتى وإن اختلفنا يعني في مسائل، سواء كانت مسائل فكرية أو مسائل فقهية أو مسائل دنيوية، لا بد أن تبقى الأحكام كما أمر الله عز وجل. فنجتمع في مسجد واحد، نصلي جمعة واحدة في القرية أو في المدينة، وإن كان هذا من تيار كذا وهذا من مذهب كذا ما في مشكلة، لكن أن يصبح الناس كلما اختلف اثنان شيخان أو أستاذان هذا يصنع له مدرسة وهذا يصنع له مدرسة أو مسجدا وهذا مسجدا، هذا تفرق وتشرذم حصل للأسف. فالحل بارك الله فيكم أن نسعى قدر المستطاع إلى جمع الكلمة، هذا هو الحل، قدر المستطاع جمع الكلمة. طبعا جمع الكلمة بأن نقرر المسائل التي يسوغ فيها الخلاف والمسائل التي لا يسوغ فيها الخلاف، وأن ينصح بعضنا بعضا وأن يعذر بعضنا بعضا فيما هو أمر مجتهد فيه قدر المستطاع. دخل الإمام الشافعي بغداد وليس في بغداد إلا جمعة واحدة، هذا في أيام الشافعي، قيل أنه توجد جمعة ثانية كانت في بغداد، وأجابوا أنها كانت موجودة لكن خارج بغداد، ليس في بغداد، خارج السور وليس في بغداد. يعني تخيل بغداد في أيام الشافعي تقام فيها جمعة واحدة. تعرف بغداد؟ بغداد يعني في ذلك الوقت لا يقل سكانها عن 2 مليون 3 مليون، يعني إذا كان الإمام أحمد لما مات قالوا صلوا على الإمام أحمد 100,000، من قال أكثر من هذا، والإمام أحمد كان زمنه قريب من زمن الشافعي، هو تلميذ الشافعي. واضح؟ ويقال أنه أسلم يوم أن مات 20,000 من النصارى واليهود أو شيء من هذا، راجع في البداية والنهاية لابن كثير في ترجمته. فهذا كله في بغداد، يعني بغداد مدينة كبيرة، كانت عاصمة الدولة العباسية، مدينة السلام، وكانت تقام فيها جمعة أو جمعتان فقط في ذلك الوقت. اليوم قرية صغيرة هكذا، يعني عدد البيوت فيها لا يتجاوز 100 بيت، تقام فيها جمعتين 3 جمعة 4 جمعة، ثم تجد في كل مسجد يصلون 20 شخص 30 شخص 15 شخص، ويريدون يصلون جمعة، ويقولون الراجح في العدد أنه لا يشترط. والله مشكلة، هذه مشكلة كبيرة. الله يصلح الحال. تفضل شيخنا. تفضل صلي بعد ما يكمل، بعد ما تكمل الجمعة روح صلي ظهر. مفتاح الإحسان. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. من نوى الجمع التأخير قبل دخول الوقت الأولى، أحسنت، وغفل عنها وتنبه عنها بعد دخول الوقت الثانية، سؤال مهم، أحسنت، ممتاز. في الساعة العاشرة صباحا نويت أن أؤخر الظهر إلى وقت العصر، فلما دخل وقت الظهر غفلت عن نية التأخير، هل يجوز الجمع؟ بمعنى هل أسلم من الإثم؟ لا، ظاهر العبارة لا، فلا بد أن تقع نية جمع التأخير في وقت الأولى لا قبل وقت الأولى. واضح؟ نعم. تفضل. السؤال الثاني، هل يأثم من ترك الجمعة ابتداء لاعتقاده أن الجماعة لم تصح لتعددها؟ الله أعلم، لا أدري، الله أعلم. السؤال الثالث خلاص، خلاص جزاكم الله خير. بقي سؤال آخر. إيش؟ تفضل. ها نولك. عنده الميكروفون ثم يأتي إليك الميكروفون. أبو ليلى. ليلى ليلي هكذا؟ ليلي. نعم شيخ ليلي. ها ليلي الفضلي هكذا؟ صحيح. نعم في الفيسبوك. السلام عليكم يا شيخ. نعم. كيف إذا صلينا الجمعة ثم بان بأن الإمام أميا أو ممكن ليس؟ عفوا أنا أريد أن أكتب سؤال الأستاذ حتى لعلي أقرأ. ما سؤالك لو تكررت مرة أخرى؟ هل يأثم من ترك الجمعة لظنه أن شرطا فيها اختل هكذا؟ ها أيوة حتى. نعم أيوة. لم تصح لتعددها. أحسنتم. من ترك الجمعة ابتداء اختلال شرط فيها، سأنظر فيها لكن لا أقول غدا لأنني مشغول، سأعطيني وقت حتى أنظر. نعم تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. كيف إذا صلينا الجمعة ثم بان بأن الإمام أميا أو ممكن ليس بأمي لكنه يوحن لحانا يحيل إلى المعنى في الفاتحة؟ يحيل المعنى، يحيل المعنى في الفاتحة. إذا أحال المعنى لا يفرق بين الفاتحة وغيرها. واضح؟ تبطل الصلاة خلفه في الجمعة أيضا، ولو في الجمعة تبطل الصلاة. لا يصح لقارئ أن يصلي خلف أمي في الجمعة وغير الجمعة. نعم واجبنا أن نعلم هذا الأمي لا نجعله إماما. نعم الله يحفظكم. ثم كيف نحن نشي؟ كيف نحن في نعم نحن مأمون لا يعني؟ تصح جمعتنا، نعيد الجمعة إذا أمكن، إذا ما زال الوقت باقيا نعيد الجمعة، انتهى الوقت نصلي ظهرا. نعم لا يصح لقارئ أن يصلي خلف أمي. أحسنتم. تفضل خذ الميكروفون، خذ الميكروفون. يا شيخ السؤال بنفس السورة، لو صلينا مع الإمام في دور الثاني نسمع صوت الإمام قياما دون الركوع والسجود ولم يكمل الركعة. لم تكمل الركعة الأولى. لم يكمل. ولكن يسمع في القيام الأولى وفي القيام الثانية. نعم. الشرط في متابعة الإمام حتى يصح الاقتداء أنك تسمعه، أن تسمعه أو تسمع من يصلي معه أو المبلغ أو تراه أو ترى المأمومين. هل هذا كله عدم؟ فأنت لا تراه ولا ترى المأمومين حتى، ولا تسمعه ولا تسمع المأمومين. أظن أنك ستسمع المأمومين. الحالة إن عدم شيء بسبب خوف يعني من الشرطي يعني. على كل حال نفترض أنه لا يوجد أنه لا يوجد، أنك لم تعلم بانتقالات الإمام. إذا كنت لا تعلم بانتقالات الإمام لا يصح الاقتداء. هل يجوز نوى المفارقة في الركوع والسجود؟ لن ثم تكون جمعة، ستكون ظهرا. لا لا لا, لا أقصد في صلاة الجماعة ليس في صلاة الجمعة. أيضا ستتم منفردا واضح. لكن لو قلت لي بصيغة أخرى، هل يجوز للإنسان أن ينوي المفارقة ثم يعود في أثناء الصلاة ويدخل في الجماعة مرة أخرى؟ أقول لك يجوز. يجوز. هذا يجوز. واضح. إن كنت تريد هذا، هذا يجوز. فأنت في الركعة الأولى نويت المفارقة ثم صليت مثلا ركعة لوحدك منفردا، ثم في الركعة الثانية أو الثالثة نويت الدخول معه، يجوز. فيجوز لمن كان مصليا أن يدخل في جماعة أثناء صلاته. بعبارة أخرى، يجوز للمنفرد أن يصبح مأموما كما يجوز للمنفرد أن يصبح إماما. واضح؟ المنفرد هل يجوز أن يصبح إماما أو لا يجوز؟ يجوز. هل يجوز للمنفرد أن يصبح مأموما؟ قال الشافعية يجوز، قياسا على الأولى، أي كما أنه يجوز للمنفرد أن يصبح إماما يجوز له أن يصبح مأموما. وأظن والله أعلم أن هذه المسألة مما انفرد به الشافعية، أن المنفرد يصبح ماذا؟ مأموما. أما إماما هذا واضح وأدلته كثيرة، قصة ابن عباس وغير ذلك، لكن أن يكون مأموما أظن هذا مما انفرد به الشافعية والله أعلم. نعم. ثم سؤال ثاني، بالنسبة انفراد عن الصف، لو علمنا أحد في مكان الوضوء سيصلي، هل يحتاج إلى الجري؟ لا، انتظره. انتظره. انتظر الذي سيأتي معه. لو أحرم أولا ما في مشكلة، لو أحرمت ما في مشكلة. نعم، لا يحتاج إلى الجري. لا يحتاج. نعم. ثم سؤال ثالث يا شيخ، من أين نعرف المسافة 48 ميلا؟ يعني هل من الاستقراء بفعل النبي؟ من آثار الصحابة، كان يقصر في 4 برد. برد جمع بريد، قدر ب16 فرسخا، قدر ب48 ميلا. جاء هذا عن ابن عباس وابن عمر، فهو منقول. نعم. ثم سؤال الأخير يا شيخ، ما شاء الله، عن بول صبي، فكيف إذا لم يبلغ حولين ثم يأكل موزن وهكذا، يعني في ستة أشهر يصير بوله نجاسته نجاسة متوسطة، يكون متوسطة متوسطة حتى وإن كان لم يبلغ الحولين، ما دام أنه يأكل موز وفاكهة وغير ذلك يصير بوله نجاسته نجاسة متوسطة. يا شيخ، لو فرضنا أن هذا صبي لم يشرب لبنا، وإن ما دام أنه يأكل طعاما تمام للتغذي، فهذا بوله نجاسته نجاسة متوسطة. جزاك الله خير. تفضل. آخر اثنين. عندك سؤال؟ تريد رفعت يدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. شيخ، في المسجد الذي أصلي فيه كثيرا، يعني سمعت من شخص بأن القبلة ربما إلى يمين قليلا، فكنت أستخدم تطبيق لجدول قبلة فوجدت كذلك، يعني إلى يمين قليلا. وبينما الإمام يعني نصلي إلى يسر قليلا، ففي هذه الحالة ماذا يعني الذي أتبعه؟ كلم الإمام، أخبر الإمام أنك وجدت القبلة فيها بعض الانحراف حتى تصححه. هذا لا يحتاج إلى سؤال لي، هذا يحتاج أن تسأل الإمام وتجلس معه. نعم. إلا إذا كنت تريد مني أن أذهب معك إلى الإمام، هذا شيء آخر. السؤال عندي يا شيخ. نعم، هذا سؤالك الأخير، أنت آخر واحد في الدرس، تجلس عند الباب. في الحقيقة هذا داخل في مسألة القضاء، لكن يتعلق أيضا يعني قضاء الصلاة. نعم تفضل. لكن يتعلق أيضا بشروط جمع التقديم. قال هنا البداءة بالأولى. نعم. مثلا أننا تأخرنا أو أن نحن في السفر ووجدنا المصلين صلى العشاء وما صلينا المغرب، ثم هل نقدم العشاء معهم أو نصلي المغرب معهم ثم نجمع. عفوا أنتم دخلتم المسجد ووجدتم الناس يصلون العشاء. نعم. وأنتم لم تصلوا المغرب. نعم. نعم. تفضل. هل نصلي معهم العشاء ثم المغرب أو نقدم المغرب ثم العشاء؟ هكذا. أنت تريد أن تجمعوا ماذا؟ أيوة نعم. نحن في السفر ووصلنا إلى المسجد وهم يصلون العشاء. هذا جمع تأخير. أيوة نعم. هذا جمع تأخير. جمع تأخير لا يشترط فيه ترتيب. فحينئذ تصلي معهم العشاء لتتوافق نيتك مع نيتهم. أيوة. واضح؟ ثم تصلي بعد ذلك المغرب. طيب يصح هذا، لو فعلت هذا يصح. شكرا. عرفت، ولو أنك صليت المغرب خلفهم وهم يصلون العشاء ثم صليت العشاء أيضا يصح، لكن الأول أولى، لأنك لو صليت العشاء وهم يصلون العشاء تكون قد اتفقت معهم في الصلاة، فلا تكون جماعتك مكروهة، لأنه مر معنا أنك لو أنه لو اختلف الصلاة صلاة الإمام وصلاة المأموم فإن الجماعة تكون مكروهة ويفوت فضلها. إذن تصلي عشاء خلف من يصلي عشاء ثم بعد ذلك تصلي المغرب، والترتيب هنا لا يشترط، لأن جمع التأخير لا يشترط فيه ترتيب بين الصلاتين. فهمنا؟ وذلك أيضا إذا فاتتنا صلاة العشاء واستيقظنا في الصبح، يعني في صلاة الصبح في صلاة الفجر، أي هل نصلي العشاء أولا أو نصلي الصبح؟ فاتتك صلاة العشاء. نعم. الترتيب بين الصلوات ليس واجبا، واضح، بل مستحب. قال لك في الزبد: والفور والترتيب فيما فات أولى لمن لم يختشي فواته. فالترتيب بين الصلوات مستحب لا واجب. شكرا جزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.